من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله زي بتاع باكستان يا شيخ. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اولي عايز على الوراء يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا مولانا؟ ايه الحلاوات دي؟ يا مولانا صل على رسول الله عليه السلام. بحياة النبي تاني وبراحتك علينا بيها البسمة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا يحزنون. سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله تأمرني يا أعبد أيها الجاهلون. ولقد نبارك لك عم الشيخ. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله الله الله الله الله. بل الله فاعبد. ولقد أوحي إليك وإلى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد قدره والأرض جميل يا مولانا، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك عم الشيخ احمد. عزك الله بالقران يا وسام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربنا يزيدك يا عم الشيخ احمد. نعم يا سيدي، نعم نعم. بركك عم الشيخ احمد المقام الثاني. المقام الثاني نفس الجو المقام الثاني كده يا عم الشيخ احمد يا كمال جديد. الله يبارك لك يا مولانا. ايوه يا دكتور احمد. الله الله الله يا مولانا. ونفخ في الصور Yeah. شاء الله. لا يبارك لك ربي سبحانه الله قادر وقادر تبقى الاصل والله. ربنا عنك يا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام أشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم الله أكبر مولانا سبحانك رب Oh. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم صدق الله.